حصريا على موقع djkimo.com. Aman aman aman aman aman aman ya balalala Didi didi hina lida hina lida didi didi Min dughri jenni wa narji ala adri w baqul li صلاة النبي عليك ابو عبيد حلو جنبك يا زميلي عدنا مفيش في الجاي هدنا عيال بيعلوا توتو يكونوش فاكريننا متنا ما بنغيرش توبنا شقاوة مهما توبنا ودول بيهجع صاحبي ما يوصلوش كعوبنا وحشوني اخواتي ونفسح ظنون بس ما بينا حديد اربع فاربع استمرار واحنا تعبنا من التجديد انا عمري ما افرح صنتي طول ما انا شايف اخويا بعيد كلها ايام وهتخرج لنا وتقضي معانا العيد ابوس ايديك يا قاضي اخويا جاي فاضي والمرشدين بيرنا بيلبسوا بقوادي بيتعشوا على مين مفيش معلمين ده بكره يمشي الشارع وتحف للتخين يا رب تخلي موتتنا قبل خبيتنا قادر يا كريم لا نعرف ناس كانت مظبوطه وبقوا ماشيين تايهين الجيل ده معجز كله قبل ما يتم بالعشرين بقوا زي كلاب الشارع بيلموا بكنجي وكراتين ابطال في منطقتكو اللمبه بهدلتو عيال من دور عياله في الشارع حدقتو وقعوا سنة لحد ما ناموا لنا بتشوف اشكال غريبه بجد الله يعيننا انا شاير روح على كبي جايب شارع مش واتساب اول ما انزل من بيتي يقولوا البعض الحسن الساب اللي يفكر ينكشني في ثانيه بروح له لحد الباب خليت خصمي بيتنطط وكاني مدرس العاب يا خصمي شد حيله لا جيب اتعب تشيله الشارع بينا واسع هاهين كبير كبيره بوشه مدهاله عامل ما خدش باله يا اخوانا فوقوه جميل لعب حاله حصريا على موقع djkimo.com.